ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ابن كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. الأزرق بالإشباع وتفخيم الراء المضمومة واندرج معه النقاش وخلاد. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك الغنة. ألا تعبدوا وبشير. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قانون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه أبو جعفر. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. ألا تعبدوا إلا الله إن المستشير قالون بتوسط المنفصل وصلة في ميم الجمع والغنة ولم يندرج معه أحد. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. النقاش بالإشباع والغنة.